لا إله

الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك تبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أصواتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، فلا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجهدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم واصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم واصلح لهم البطانة. اللهم واصلح لهم البطانة. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجلبا نافعا غير ضار. تعم به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم واصلحهم. اللهم وعليك بالعلمانيين. اللهم قتلهم بددا واحسهم عددا ولا تبق منهم احدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان في افغانستان وفي كشمير وفي فلسطين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، معنا فضيلة الشيخ عقيل العقيل مدير مؤسسة الحرمين الخيرية، يتكلم الشيخ إن شاء الله لمدة 10 دقائق.